قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي للأم أن تخوفه بالأب، وينبغي أن يمنع النوم نهارا فإنه يورث الكسل، ولا يمنع النوم ليلا، ولكنه يمنع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه، ويتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم، ويعود المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل، ويمنع أن يفتخر على أكرانه بشيء مما يملكه أبواه أو بمطعمه أو ملبسه، ويعود التواضع والإكرام لمن يعاشره، ويمنع أن يأخذ شيئا من صبي مثله، ويعلم أن الأخذ دناءة وأن الرفعة في الإعطاء، ويقبح عنده حب الذهب والفضة، ويعود أن لا يبصق في مجلسه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره ولا يضع رجلا على رجل، ويمنع من كثرة الكلام، ويعود أن لا يتكلم إلا جوابا، وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه، وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه، ويمنع من فحش الكلام ومن مخالطة من يفعل ذلك، فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء، ويحسن أن يفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل ليستريح به من تعب التأديب، كما قيل: روح القلوب تعد ذكرى. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمهم، وإذا بلغ 7 سنين أمر بالصلاة ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعود، ويخوف الكذب والخيانة، وإذا قارب البلوغ ألقيت إليه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وينبغي للأم أن تخوفه بالأب، وينبغي أن يمنع النوم نهارا إلى آخره. هذه أمور تتعلق بتنشئة الصبيان كما مر معنا جزء منها بالأمس، وهي وصايا جميلة وأمور يحسن النظر فيها، وإن كانت لا شك قد تختلف، بعضها قد يختلف باختلاف العوائد، وبعضها قد يختلف باختلاف النظر فيما يتعلق بالأمور الصحية وأمور النافعة للأبدان. هذه قد تختلف النظرة فيها فيما يتعلق بما يتوصل إليه الإنسان بمعرفة بما وهبه الله عز وجل من أمور الطب والصحة ونحو ذلك، فبعضها قد يختلف، كما أن العادات أيضا وبعض طبائع البلدان تختلف إذا كانت من البلاد الحارة أو البلاد الباردة أو المعتدلة أو في أوقات الصيف أو أوقات الشتاء، فالأمر يختلف. لكن على كل حال، كلها وصايا ينبغي النظر فيها وتفهمها ومراعاتها، فإن الاعتماد الأب أو المربي على تجربته الخاصة وعدم الاطلاع والقراءة والنظر، هذا لا شك أنه يجعله ناقصا، ولهذا ينبغي له للأب والمربي أن يكون كثير النظر في أمور التربية وفي الكتابات النافعة المتعلقة بالتربية، سواء من ما أثر من سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، أو ما ثبت نفعه وإفادته من الكتابات غيرهم. وسبقت الإشارة إلى أن أول ما يبدأ الأمر باختيار الزوجة الصالحة، لأن أثرها في النشء وأثرها في الأولاد هذا شيء معروف، وكذلك ما يتعلق بالحضانة وما يتعلق بالتربية البيئية والبيتية. وفيما يتعلق بالطعام والملبس كل ذلك مر فيما سبق. قال وينبغي للأم أن تخوفه بالأب. الحقيقة أن يحسن الأبوان توزيع مسؤولياتهما هذا مهم جدا. فالأم لها مسؤولية ولها طبيعة. بطبيعة الأم الرقة، ولا يكاد يكون لها هيبة كهيبة الأب، وهذا أمر معروف. ولهذا ينبغي هي أن تقود الأمور اللينة، أو ينبغي أن تظهر أنها هي التي تمتص غضب الأب حينما يظهر الغضب، وقد يفتعل الغضب أحيانا للمصلحة، وتكون الأم هي التي تمتص الغضب، أو هي التي تكون الوسيط في الإصلاح أو نحو ذلك، حتى تبقى الهيبة للجميع، وحتى يبقى الابن يحس أنه محتاج للجميع، فهذا يهابه لقوته، وتلك يحتاجها من أجل أن يدرى هذه القوة أو نحو ذلك. على كل حال، من لا شك أن من المهم جدا أن يتوزع الوالدان المسؤولية، وأن يحسن القيام بها، وأن يعتمد على الله عز وجل في مراعاة وأداء أمانتهما. فمن ذلك ما أشار إليه الشيخ، ينبغي للأم أن تخوفه بالأب، والأب لا ينبغي كما ذكرنا بالأمس وذكرنا أيضا في مقامات أخرى، لا ينبغي أن يكون كثير التدخل، لأن كثرة التدخل تسقط الهيبة وتجعل ليس لكلامه أثرا، ولا لزجره، ولا لوعظه، ولا لتخويفه، ليس له أثر. ولكن ينبغي أن يتخير الأوقات التي يتدخل فيها، أو الأوقات التي تحتاج إلى كلام غليظ، أو الأوقات التي أو الأفعال التي تحتاج إلى نوعا من الضرب، وقد ولا يكون ضربا مبرحا، وإنما يتخير. أما إذا كان دائما سليط اللسان، أو دائما كثير النقد، أو دائما لا يعرف إلا التعنيف، ولا يعرف إلا التحطيم، ولا يعرف إلا دائما ينتقد، ولا يكاد يذكر حسنة، ولا يكاد يشجع، هذا غالبا لا يصبح لكلامه قيمة. وإن سكت الأولاد أو أبدوا نوعا من عدم ردة الفعل، لكن هذا لا يعني أنهم مقتنعون. وإنما ينبغي للأب أن يكون عنده من الحكمة، وعنده من النظر، وعنده من حسن توزيع الأحوال والأوضاع من الكلام الغليظ والكلام اللين والتشجيع، ومرة ترغيب ومرة ترهيب ومرة مع، كما قلنا أن يكون هو بذاته قدوة. مهم جدا أن يكون هو بذاته قدوة، ومهم جدا أن يعرف أن البيت غير الشارع، وأن يكون متبسط مع أولاده، وأن يحس الأولاد في البيت بالأمان، ويحسون بالراحة، ويحسون بأنهم إذا دخلوا الأمر يختلف عن الشارع، ويختلف عن المدرسة. هذه أمور مهمة جدا. أما أن يتصور الأب أن هيبته أن يكون شيخا وقورا في جميع الأحوال، في الليل وفي النهار وفي أوقات الجد والهزل، هذا ليس بصحيح. إنما ينبغي أن يعرف وأن يطلع وأن يقرأ، وأن أيضا يختبر نفسه ويختبر أحواله، كيف هل وفق في هذه القضية ولم يوفق ونحو ذلك. فمن هنا حينما يحسن الوالدان ويعرفان مسؤوليتهما يتوازعان هذه المسؤولية. فقال ينبغي للأم أن تخوفه بالأب، وينبغي أن يمنع النوم نهارا فإنه يورث الكسل. هذا يختلف الحقيقة. إذا كان الولد صغير 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات قد يحتاج إلى النوم. الصغير عادة يحتاج إلى نوم كثير أكثر من كلما تقدم في السن الإنسان تقل حاجته إلى النوم، ولهذا حتى إذا كبر وأصبح كهلا وشيخا تقل حاجته إلى النوم ويكثر سهره. فالصغير يحتاج إلى النوم فيختلف. كذلك أيضا يختلف إذا كان في الصيف والشتاء. مثلا في الشتاء النهار قصير، فعلا قد لا يحتاج إلى أن ينام في النهار، لكن في الليل لأن ليل الشتاء طويل. بينما بالعكس أحيانا قد يكون في الصيف النهار طويل والليل قصير، فقد يحتاج إلى نوم بالنهار. كما أن مواقع البلدان إذا كانت في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط أيضا تختلف طول النهار فيها من قصر الليل وهكذا. فهذه أمور لا شك أنه يرجع فيها إلى الحاجة، ويرجع. وأحيانا قد يكون عمل عملا مرهقا، أو كان سافر سفرا طويلا، او بذل جهدا او نحو ذلك. فاذا لان عادة الانسان مثل في مثل سن الصبيان لا ينام الا اذا كان محتاجا. الصبي لا ينام كسلا، عادة فيه طاقة كما تعلمون ويتحرك كثير، لا يمكن ينام الا اذا كان في نوم. وان كان لا شك ينبغي ان يراعى توزيع اوقاته وان يحافظ عليه ولا يترك من غير ضابط، لكن عادة انه لا ينام الا اذا كان متعبا. فهذا يراعى على شك انه على حسب احوال الطفل واحوال الاعمال التي قام بها والظروف التي مر بها ونحو ذلك. ولكن لا شك انه ينبغي انه فعلا ان يفهم ان النهار محل عمل، وان تكون حياته جادة في اكثر اوقاته وفي اكثر ساعات النهار، في اكثر ساعات ينبغي ان يكون جادا، وان كان يترك وقت للمرح واللعب كما سوف يشير الشيخ. وينبغي ان يمنع النوم نهارا فانه يورث الكسل، ولا يمنع النوم ليلا. لكن مع الاسف ان كثيرا من الناس استسلموا للاوضاع المعاصرة فصاروا يسهرون طويلا، ولا يكاد لا الصغار ولا الكبار ينامون الا في ساعات متأخرة، ولا شك ان هذا من السوء. ومع الاسف ان الاعداء والكفار يضبطون اوقاتهم، والذي ذهب الى هناك والذي يعرف وضعهم ضبطوا اوقاتهم، لا يسهرون كثيرا، وانما اوقات النوم عندهم محسوبة واوقات اليقظة كذلك. بينما مع الاسف ان الذي يشاهد في كثير من البلاد الاسلامية عدم الانضباط في هذا، فهذا ليس من الدين ولا من العقل. ولهذا ينبغي ان يكون الوالدان حازمين في هذا الباب، وبخاصة في النوم المبكر من الليل، فإن أولا أنفع وأصح وأفضل، وهو فطرة الله عز وجل وهو سنته، لأنه جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. وأي شيء يخالف الفطرة يؤثر في الصحة ويؤثر في الكسب ويؤثر في العطاء ويؤثر في العمل. ولهذا نوم الليل ولو كان قليلا غالبا أثره على الصحة أكثر من نوم النهار. ولهذا لا ينبغي أن يحرص على نوم النهار إلا كما قلنا عن مقدار الحاجة، وإلا الأصل في النوم أن يكون في الليل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا. ولهذا كثرة الإضاءة في الليل وكون المكان مضاء هذا يزعج في النوم ولا يجعل النوم على الوجه المطلوب. ولهذا النوم في الغرف المظلمة هذا أريح وأكثر راحة للنفس وللبدن كما هو معلوم. ولهذا ينبغي للآباء أن يكون عندهم من الحزم وعندهم من الضبط، بحيث أنهم يجعلوا أولادهم وأنفسهم أيضا ينامون في من أوقات مبكرة، فإن هذه السنة وهذه سنة الله عز وجل وهذه التي تقتضيه الفطرة. ولا يمنع النوم ليلا ولكنه يمنع الفروش الوطية لتتصلب أعضاءه. كذلك أيضا لا ينبغي أن يكثر له من الفروش الوثيرة، وإن كان لا شك إذا وجد لا مانع، لكن لا ينبغي فعلا أن يحرص أن ينوع في حال أولادي، وبخاصة فيما يتعلق بالقوة والرياضة والأماكن الصلبة فإنها تفيد. ويتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم، ويعود المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل، وهذا أيضا جيد بأمور، وإن كان الوقت الحاضر فيه من المعلومات في هذا الباب شيء جيد. لكن على كل حال مقصود الشيخ أنه فعلا أن الأب يلاحظ كل شيء، الوالدان يلاحظان كل شيء حتى فيما يتعلق بالتربية البدنية لأولادهم. ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه أو بمطعمه أو ملبسه، وهذا مهم جدا، ونحن أشرنا إلى شيء من ذلك بالأمس. فهذه الوصايا سواء الافتخار على الأقران، التواضع والإكرام، والأخذ الأشياء من الصبيان، الحقيقة أنك تلاحظ أن الآباء وكذلك المدارس تقصر جدا في هذا الباب، في تربية الأولاد بأن يحترموا غيرهم وأن يحترموا ممتلكات الآخرين وأن لا يعتدوا عليها، وأن يعرف أن حقوق الآخرين يجب أن تحترم، لأنه إذا عود وهو صغير على الأدب وعلى أن يعرف أن هذا له وهذا ليس له، وأن حقوق الآخرين يجب أن تكون محترمة، وأن المسؤولية تكون محددة. هذه يجب أن يتعلمها وهو صغير، وإذا تعلمها غالبا التزم بها، ومسؤولية المدرسة في ذلك كبيرة جدا، لأن المدارس قد تعلم علما نافعا لكنها في باب التربية تقصر كثيرا، قد يكون التقصير عند المدرسين بأنفسهم ليسوا على المستوى من حيث الاهتمام، وإن كانوا قادرين لكنهم ليسوا على مستوى الاهتمام بالجانب التربوي كثيرا، ومهمتهم غالبا في الجانب التعليمي وهي طيبة لكن الجانب التربوي قليل، أن يراعوا سلوك الأولاد ويلاحظوا مدى علاقات الأولاد بعضهم مع بعض، فإن هذا مهم جدا. ومن أهمها كما أشار الشيخ أولا عدم الافتخار على الأقران، وإن كان هو من عائلة مثلا كبيرة أو من عائلة غنية أو من بيت وجيه، لا ينبغي أبدا أن يفتخر على أقرانه، وينبغي للأب أن يحرص على هذا وكذلك يتعاون معه خاصة في المدرسة، فإذا رأى رؤية منه ذلك ينبغي أن يتعاون الأب والمعلم على تربية الولد. كذلك أيضا لا يأخذ ممتلكات غيره ويحافظ عليها، كما أنه ينبغي حتى أن يحافظ على أشياء المدرسة وعلى الأشياء التي يمر بها سواء كانت في السوق أو كانت في البيت، المحافظة على الأشياء وعلى الأمتعة وعلى الممتلكات، أن لا يفسدها وأن لا يكسرها وأن لا يأخذها إذا كان ليست له. هذه كل أمور مهمة جدا وتؤثر كثيرا في التربية، ولهذا نص على الشيخ هنا ويعود التواضع والإكرام لمن يعاشر، وهذا مهم جدا أن يعود الأدب والتواضع والإحسان الحديث مع الكبار ومع الضيوف ومع الأقارب، لكن أيضا تواضع من غير أن, أن, أن, أن يؤثر على نفسيته أيضا، ليس تكبيتا، لا ينبغي أن يكبت الولد ولا ينبغي أن يحقر، وإن التواضع لا يعني أن يحتقر نفسه أمام الناس، وطبعا هو لا يدرك معنى التواضع ولا يدرك معنى التحقير، لكن ينبغي أن الأب هو الذي ينشئه التنشئة السوية والتنشئة المعتدلة، وإلا الطفل لا يعرف لا معنى تواضع ولا تحقير ولا، وإنما يظن أن هذا هو الشيء الطبيعي ويظن أن كل شيء له وينبغي أن يكون هو كل شيء لأنه لا يدرك، لكن الأب ينبغي أن يميز بين أن يربيه على التواضع وإكرام الناس واحترامهم سواء كانوا غرباء أو أقرباء، وبين أن يكون دنيئا ذليلا متذللا، هذا أيضا ليس بمطلوب. ويمنع أن يأخذ شيء من صبي مثله كما ذكرنا، يحافظ على ممتلكات الآخرين ويعرف حدود ممتلكاته، وكما يقال أيضا حدود حريتي وحرية الآخرين، هذه أمور ينبغي أن يربى عليها النشأ. ويعلم أن الأخذ الدناء وأن الرفعة في الإعطاء، كذلك أيضا لا ينبغي فينا أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس قدر الإمكان، أن يكون عنده شيمة وعنده كرامة ويكون عنده عزة، هذا ينبغي أن يربى على ذلك، وأن الذي يعطي خير من الذي يأخذ. ويقبح عنده حب الذهب والفضة سواء من حيث اللبس أو من حيث أن تتعلق الدنيا بقلبه أيضا، لأن الصغير على حسب ما ينشأ عليه. ويعود أن لا يبصق في مجلسه ولا يتمخط ولا يتثاب بحضرة غيره ولا يضع رجلا على رجل، ويمنع من كثرة الكلام. هذه بعض الآداب الاجتماعية، هذه لا شك أن بعض الآداب الاجتماعية ينبغي أن تراعى، وطبعا ذكر الشيخ هنا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأن الأمور كثيرة سواء كثرة الالتفات، الانصراف عن المتحدث، إحسان الإنصات، لا شك البصق والتمخط وكثرة أيضا إصدار الأصوات من غير داعي ومن غير حاجة، ولا يتثاءب بحضرة غيره، قد لا يتثاءب هذا قد لا يملك، لكن يعود أدب التثاؤب، بمعنى إذا دفع التثاؤب فليضع يده على فمه أو يضع منديل أو نحو ذلك، وإلا لا يتثاءب، قد يكون هذا ليس في مكنته، لأنه إذا طال الجلوس أو كان المجلس هادئا أحيانا قد يؤدي إلى نوع من الكسل أو التثاؤب. ولا يضع رجل على رجل، هذا يختلف على حسب عادات الناس وعادات والأعراف، وإن كان لا زال الناس يرون أن هذا ليس من الشيء المحترم أن تضع رجل على رجل أو أن تمد رجليك نحو الجالس أو نحو ذلك، أو أن تنصرف توليه ظهرك. هذه كل أمور ينبغي أن يؤدب عليها الطفل، طبعا بطريقة لبقة، لأنه لا يميز ويمنع من كثرة الكلام، وهذا صحيح، وإنما ينبغي أن يحسن الإنصات وأن لا يتكلم إلا إذا سئل. كما أنه يعلم أيضا الكلام الطيب والكلمات الطيبة وحسن التخير الألفاظ، وهذا طبعا لا يأتي إلا بشيء متدرج. ويعود لا يتكلم إلا جوابا، بمعنى أنه لا يتكلم إلا إذا سئل وإذا طلب منه، وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه. وكذلك أيضا فإن من حسن الاستماع مثلا أن يوجه بصره إلى المتكلم، وأن لا ينصرف، وأن لا يتشغل بأن يعبث بيديه مثلا، أو يعبث بأشياء تدل على انصرافه. هذه كلها أمور التي كما قلنا الشيخ ما ذكر هذه على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل، وكذلك على حسب العادات التي تسود في البلدان. وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه، أن يقوم لمن هو فوقه هذا يختلف الحقيقة، وإن كان الأصل أن ينهى عن القيام، بمعنى أنه أو الذي ينهى عنه أن يكره الإنسان أن يقوم الناس له، يكره أن يقوم، لكن إذا قاموا هذا قد يكون من الأدب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم سعد ونحو ذلك. لكن الأصل يعني أنه يعلم السنة وينبه للسنة. وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه، بمعنى يكون مقابل له، لا يوليه ظهره ولا دبره ولا يجلس من خلفه، وإنما يكون أمامه حتى يسهل الحديث والخطاب معه. وكذلك أيضا إذا كان المجلس ممتلئ فقد يكون في نهاية المجلس أو في طرف المجلس، بحيث لا يكون في مكان الكبار أو مكان الأكابر، وإنما يعرف أين يجلس حينما يكون في المجلس أناس كثير أو ضيوف كثير، وإنما يتخير إما في نهاية المجلس أو حيث ينتهي به المجلس أو في طرف المجلس. ويمنع من فحش الكلام ومن مخالطة من يفعل ذلك، فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء، وهذا أشار إليه الشيخ بالأمس وجدد التذكير به هنا، وهذا مهم جدا، لأن أكثر ما يعرف أدب الإنسان ويظهر الأدب فيه حينما يكون حسن المنطق، أما إذا كان سيء اللسان، فاحش، بذيء، فيه جرعة، فيه صفاقة، هذا كله تدل على سوء التربية. ولهذا ينبغي فعلا أن يركز الوالدان على هذه القضايا، أولا بأنفسهما، بحيث يجتهد ألا تصدر منهم كلمات نابية ولا فحش ولا سب، ثم يربون أولادهم على ذلك. ولا شك أن مما يعين على ذلك أن يحفظهم من قرناء السوء، لأن قرناء السوء غالبا يصدر منهم مثل هذا. ويحسن أن يفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل. لا شك أن الصبي يحتاج إلى فترات لعب وفترات مرح، سواء بنفسه ومع أقرانه أو حتى مع والديه. يعني ينبغي للأب كذلك أن يكون عندهم من سعة الأفق وعندهم من استجلاب ود أولاده، بحيث يعاشرهم، بحيث إذا غاب فقدوه، لأنه إذا غاب فرحوا بغيابه، فيعطيهم فرصة حتى هو يمزح معهم ويمرح معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، وكان يمازح الصبيان من أولاد الصحابة، بل حتى كان يمازح الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكان يحملهما وكان يحبهما. فالشفقة والرقة مع الأولاد هذا من أصول التربية، ومن أسباب أن يخرج الولد سويا معتدلا. ويحسن أن يفسح له بعد خروجه من المكتب، من المكتب عن المدرسة، في لعب جميل، بمعنى لعب يستفيد منه ليستريح به من تعب التأديب، كما قيل روح القلوب تعي الذكر، بمعنى أنه لا شك أن القلوب تصدأ، وبخاصة القلوب الصغار، وتحتاج إلى نوع من المرح ونوع من اللعب. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمه، وهذا صحيح مهم جدا طاعة الوالدين، وغالبا هذا كما قلنا من باب توزيع المسؤوليات، لأن الأم تؤكد على الولد أن يطيع أباه، والأب ينبه الولد إلى عظم حق الأم، بهذه يقبل الولد، لكن أن تقول أطعني أو نحو ذلك هذا يعني غالبا قد لا يكون له تأثير كبير، وإن كان طبيعة الصغير ينصاع للكبير ويسمع، لكن حينما تأتي من غيرك بحيث الأم هي التي تنبه على منزلة الأب وعظم حقه ووجوب احترامه وطاعته، وكذلك الأب ينبه على أهمية الأم وطاعتها واحترامها وعظم حقها، هذا مهم جدا. وكذلك المعلم ينبغي لا شك أن يعلم الأب احترام، أن يعلم الولد احترام المعلم واحترام المعلمين كلهم، وهذا مهم جدا، لأنه إذا احترمه غالبا استفاد منه. ولهذا قد لا يحسن أحيانا إذا جاء الابن يشتكي من المعلم، وقد يكون المعلم مخطئا مثلا، سواء إما أن يكون ضرب الابن أو أن يكون أخطأ في تقويمه وتقدير درجاته أو نحو ذلك، لا ينبغي أن يتفاعل الأب كثيرا مع الابن يعني بمعنى يظهر له أن أن أن المعلم مخطئ، هذا مما لا ينبغي، لعله لو أوجد له مسوغا أمام الابن يكون أحسن، لكن لا شك أنه سوف يعالج الموضوع مع المعلم أو مع إدارة المدرسة ونحو ذلك، لكن لا ينبغي فعلا أن تحسس الابن بأن المدرس قد أخطأ، لأن هذا يجعل الاستفادة قليلة، وحينما يفقد الاحترام بين المعلم والتلميذ غالبا تكون الفائدة تتأثر جدا بحيث تنقص الفائدة، ولا يحقق الطالب مبتغاه من أستاذه. وإذا بلغ 7 سنين أمر بالصلاة ولم يسمع في ترك الطهارة ليتعود، كما جاء في الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لـ7، ولا مانع قبل ذلك إذا كان في الولد نجابة كفي 6 أو 6.5 بحيث يعلم وينبه، لأن الأولاد بعضهم يكون عندهم من الذكاء وعندهم من الفهم والإدراك، ولكن لا يكون على نحو الأمر، بقدر ما يكون يعلم الوضوء، يعلم الطهارة، يعلم، وكما قلنا في الجلسة الماضية أنه قد إذا كان عندهم نباه يحفظ بعض الكلمات وبعض السور القصيرة وبعض كلمة الشهادتين ونحو ذلك، فهذه قد يحسن البداء بها قبل 7 إذا كان الولد يطيق، وإذا كان عنده من الإدراك والفهم ما لا يشق عليه، لكن في 7 بمقتضى أمره صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤكد على الصبي أن يبدأ الصلاة، طبعا صلاة كاملة يعني بالطهارة بحيث يعرف الوضوء ويعلم الوضوء، ولهذا قال ولم يسمع في ترك الطهارة يتعود، ويخوف من الكذب والخيانة، هذا كما من جملة التأديب في الكلمات الماضية، لا شك أنه ينبع على عظم الكذب، لأن الكذب سيء جدا وينشأ عليه إذا تسوهل في الأمر، وعواقبه وخيمة إذا كان كذاب، إن لم يؤدبه أمه وأبوه سوف يؤدبه الدهر، والناس لا تقبل الكذب أبدا، وعاقبته وخيمة على مستقبله وعلى حياته، بل قد تؤدي به إما أن يفقد نفسه كلها أو أن يكون مصيره السجن، لأن الكذب إذا استمرعه الإنسان ونشأ عليه غالبا يؤديه إلى عواقب وخيمة، فينبغي أن يتنبه إلى هذا، وكذلك الخيانة والسرقة والغصب والنهب. وإذا قارب البلوغ ألقيت إليه الأمور، بمعنى أنه إذا بدأ من 10 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا على أهل 10، معنى أنه بدأ التربية تأخذ مسارا آخر وجدية أكبر، ويبدأ يعلم أمور الإسلام فيما يتعلق بالأحكام وفيما يتعلق بالأشياء التي فيها حلال وفيها حرام، ينبغي أن ينبه تدريجيا. نعم. واعلم أن الأطعمة أدوية، والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى، وأن الدنيا لا بقاء لها، وأن الموت يقطع نعيمها وهو منتظر في كل ساعة، وأن العاقل من تزود لآخرته، فإن كان نشوءه صالحا ثبت هذا في قلبه كما يثبت النقش في الحجر. قال سهل بن عبد الله: كنت ابن 3 سنين وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي خالي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قال قلت كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته. فقال: قلها في كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. فلم أزل على ذلك سنين هل يعصيه؟ إياك والمعصية. ومضيت إلى المكتب وحفظت القرآن وأنا ابن 6 سنين أو 7. ثم كنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير، ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. قال: وأعلم أن الأطعمة أدوية، والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله، وأن الدنيا لا بقاء لها، وأن الموت يقطع نعيمها. هذا لا شك أنه مما ينبغي أن يرسخ في ذهن الأولاد، على معنى أن الدنيا ليست غاية، وأن الدنيا ممر، وأن هناك طلب المعاش أو الأكل أو الأطعمة أو الأكسية أو الأشياء اللي عادة الناشئ يتطلع لها ويظن أنها غاية ويحب أن يقتنيها أو قد يراها على أولاد الكبراء أو أولاد الوجهاء، ينبغي أن ينبأ أن هذا ليست غاية، وأن لا تقصد لذاتها، وإنما هي معبر، وإنما هي ممر. وإذا عود على التطلع للهمم العالية والأشياء الكبيرة وأن هذه مجرد وسائل للتحقيق، وهذا طبعا بالتدريج، لأن ابن 7 سنين 8 سنين قد لا يفقه كثيرا، لكن على قدر ما يدرك عقله، على قدر ما يدرك عقله، بحيث، لكن هذا لا يعني أنك حينما لأن أحيانا بعض الآباء تمنع ابنك وتنصحه، هذا من الصعوبة بمكان، لأن الصغير يهمه أن يأخذ ويهمه أن يحقق ولا يكاد يستمع للمواعظ، أن تقول هذا ما هو طيب وكذا، وقد يستسلم لك، لكن في دخيلة نفسه يريد أن يحقق. فينبغي أن تكون خبيرا بنفوس الأطفال، تعطيه بعض المواعظ وبعض النصائح، لكنك لا تمنعه من بعض أشياء فعلا يحب أن يقتنيها، سواء كان مشتهيات أو مستلذات أو لباس أو نحو ذلك، لكنك تعطي وتمنع وتعظ وتفسح. أما مجرد مواعظ كثيرة ولا يحقق شيئا، غالبا تثقل عليه، وقد يظهر الاستكانة والاستسلام لك، لكن الواقع أنه كما قلنا قد يحقق بطرق ملتوية، يحقق ما يريد بطرق ملتوية، وأن يحققه وأنت تراه بعينيك خير من أن يحققه وأنت لا تراه. فينبغي أن يكون الوالدان دقيقين في هذا، بطريقة التربية وطريقة الوعظ وطريقة التنبيه، لأنك إذا وعظت وعظا كثيرا وأنت لا تقدم شيئا هذا لا يفيد، وإنما ينبغي أن مع الوعظ تقدم بعض الأشياء، وإن منعته بعض الشيء تعطيه بعض الشيء، وهكذا. ولكل حالة طبعا وضعها وظروفها. فينبه لا شك أنه ينبغي أن بالتدريج على أن الدنيا ليست غاية، وأن الأكل ليس أنك لا تربي عجولا ولا تربي بهائم في حضائر، وإنما تربي إنسانا ليكون ذا همة ويكون له غايات كبرى وسامية إلى آخره. ولهذا قال: وأعلم أن الأطعمة أدوية، والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله، وأن الدنيا لا بقاء لها، وأن الموت يقطع نعيمها وهو منتظر في كل ساعة. أيضا ينبه للموت الحقيقة، وهو من أكثر الأشياء العملية، لأنه لا شك أن الصبي حتى ولو كان في أي سن سوف يعلم أن فلانا مات وأن فلانا، فيعلم الموت ويعلم بحيث يعرف المصير، وأن كل الناس ستذهب إلى الله عز وجل، لأن الموت مشهود وكل يعرفه، فينبغي أن يستغل في التربية. وأن العاقل من تزود لآخرته، فإن كان نشوءه صالحا ثبت هذا في قلبه، يعني إذا فعلا هذه المواعظ صاحبها صلاح في البيئة وصلاح في الوالدين وصلاح في سلوك الولد غالبا يتأثر ويستفيد. فإن كان نشؤه صالحا ثبت هذا في قلبه كما يثبت النقش في الحجر. ثم ورد قصة لسائل بن عبد الله وهو من السلف المعروفين وكبار الصالحين، لكن القصة قد تحتاج إلى نظر، يعني تحتاج إلى نظر وإن كانت قد تكون قضية عين ينظر فيها. فيقول: كنت ابن 3 سنين وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار. بمعنى أنه، وهذا مهم جدا وذكرناه بالأمس، أن الأب ينبغي أن يكون قدوة وقدوة، لأن الأولاد يكتسبون يعني يكتسبون الشيء بطريق غير مباشر أكثر من الوعظ المباشر. فإذا كان الأب صاحب استقامة يرونه يكرم الأقارب، يرونه يقبل رأس الشيوخ، يرونه يقبل رأس العجائز وكبراء الأسرة، يحترمهم والأب يحترمهم من غير أن يقول لأولاده احترموا، كذلك حينما يرونه في صلاح ينفرد في غرفة يصلي، له صوت بالقراءة جميل، يرفع صوته بالذكر إذا دخل ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، وإذا بدأ بالطعام ذكر الله، له صلاة من الليل، هذا يؤثر على الأولاد. أحيانا قد يكون ابنك يقوم من الليل يذهب إلى دورة المياه ونحو ذلك يسمعك تقرأ شيء من القرآن، يتأثر جدا من غير منه، وأحيانا قد أنت لا تدري. فحينما يرى السلوك مستقيما في البيت ويرى ويتأثر بهذه المناظر، ممكن قد يسألك أو حينما تقول كلاما يكون له وقع كبير. أحيانا قد يراك فعلا تبكي في الصلاة فقد يسأل تقول: أنا أخشى عذاب الله، أخشى النار. حينئذ يرتهب الولد، لأنه كبير عليه أن يرى كبيرا يبكي. الصبي حينما يرى كبيرا يبكي يتأثر جدا. فحينما يراك قدوة تمارس الأعمال الطيبة، من هذا أكثر تأثير من مجرد المواعظ والنصائح. فعبد الله سهل بن عبد الله يقول: أنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي خالي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ ولا شك أن الطفل حينما يرى شيئا عجيبا من الكبير سواء كان خاله أو أباه يكون عنده فضول، يريد أن يسأل، فحينما تتكلم غالبا يسمع، لأنه يرى قدوة ويرى شيئا أعجب به وامتلأ به قلبه، فقال: ألا تذكر الله؟ فلا شك أنه سوف يستسلم. قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. بمعنى أنه أراد أن يعطي الطفل كلمات يفهمها. فحينما الطفل تقول: الله ناظر إلي، الله معي، الله شاهد، يفهم الطفل معنى العبارة هذه، بمعنى يتصور فعلا أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأن الناظر إليه وأنه يشهد حاله. فقال: قل بقلبك 3 مرات الأخير. فقلت ذلك ليالي ثم علمته. قال: قلها في كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوة. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. هو ليس بالضرورة أن تكون نفس الكلمات هذه، وليس بالضرورة أن تلتزم العدد، وإنما لا شك أنك لك طريقة تؤثر فيها على ابنك وتجعله فعلا يراقب الله عز وجل وتغرس حب الله وتعظيمه في قلبه بالطريقة التي ترعاها، بألفاظ، بذكر لا إله إلا الله، الله معي، لا شك، الله شاهدي، لا مانع من أي ألفاظ تراها أنها تؤثر ويصحبها دائما الطفل في ذهنه ويجريها على لسانه. فلما زال ذلك سنين فوجدت له حلاوة في سري. ثم قال لي خالي: يا سهل، من كان الله معه. إذن فبعد ما كبر وصار يرد العبارات صار ينبه إلى أثرها، فقال: من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه، هل يعصيه؟ هل يخالفه؟ إذا نبهه لماذا كان يقول الكلام هذا. إذا كنت تعتقد فعلا أن الله ناظرك وأن الله شاهد يشاهدك وأن الله مطلع عليك وأن الله معك، هل تعصيه؟ هل تخالفه؟ لأنه سيراقبك. إياك والمعصية. قال ومضيت إلى المكتب يعني الكتاب إلى المدرسة، وحفظت القرآن ومن 6 سنين أو 7، ثم كنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير، ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. أما صيام الدهر إذا كان المقصود أن يصوم الدهر هذا معلوم أنه على خلاف السنة، لا صوم من صام الدهر، لكن لعله كان يصوم صيام داود يعني يوما يصوم يوما يفطر يوما، هذا هو صيام الدهر وأفضل الصيام. وقوتي من خبز الشعير قد يكون هذا لا شك نوع من الزهد طيب لمن يطيقه، وقد لا يكون أمرا متحتما، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على طعام واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يجده يأخذه، كان يأكل اللحم عليه الصلاة والسلام، وكان يحب العسل ويحب الحلوى ويحب الطيب، هذه كل أمور إذا وجد الشيء أكله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله، كذلك قيام الليل كله أيضا هذا على شكل على هيئة الدوام لا، إنما لا شك في بعض الليالي لا مانع كان تحيي ليالي رمضان أو الليالي العشر الأخيرة من رمضان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض الأوقات، أما طول الدهر لا. ولهذا قالت عائشة من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله من نصفه من آخره ثم استقر إلى آخره، فكان ينام عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال خير القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فينبغي لا شك أن إحياء الليل كله طول الدهر هذا على خلاف السنة، لكن في بعض الأحيان أو بعض الظروف أو بعض الأوقات أو ساعات نشاط هذا لا مانع منه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.